أي واحد ما عنده دخانة في البيت أمر يا أخي. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كل الناس عندهم الدخانات يا أخي. زي عائشة رضي الله عنهم المؤمنين أمنا المبرأة بيمشي بيأخذوا الحاجات برة في الخلاء، لأنه بعد ذاك من تطلع الشمس هدي يومين ثلاثة تلقيت هرس بقى تراب. لكن انت تجي تشوف لك حيطة فيها ضم وتجي بعد ذاك تتبرز فيها، ده هو اللي بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذاك العذرة بتكون لينا ربما يومين ثلاثة يوم، يجي الذباب بعد ذاك يشيله يحولها لمناطق أخرى، تجد بعد ذاك الفتن والمصائب نزلت على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضل أيضل من تحت أصمد فيهم ولا تتبرز فيهم، دي تسمى الملائم. يجي واحد بعد ذاك تلقى دار يقعد في ظل تعبان من المسلمين، قاعد لقى روحه قاعد في بور، الله يلعنك انت يا تجيك اللعنه بعد ذاك. والواحد لو ملك اللعنه بعد ذاك تمشي تجيك تقع فوقك، تجيك طوال اذا خرجت تقول الملائم الثلاثه البراد في الموارد والطريق والظل. ده باختصار معناه الشرعي، ده شرعي بتاع النظر. كان قبل ثلاثه يوم تقريبا أستاذنا اللمين محمد أحمد اللفندي بدل اللفندي ومعاه أستاذنا عبد الوهاب عباس كانوا جلسوا معانا هنا، وأنا نازل متابعهم. أنا سائل الله يوفقهم، عملوا لنا الحمد لله سعوا للإضاءات، أصل حالينا الحلة الجديدة لو لاحظتوا اللمبات اللي بتركب دي، وأصل ساعين دارين يجيبوا بسط للأمن الشامل هنا في المستشفى. الشوارع حاليا بتاعتنا بقت نظيفة، أسع الحلة الجديدة اللي بيها لا فيكيس طاير لا دا لا دا. العربية بتاعت الوساخة دي بتجي في الأسبوع مرتين يا أخي، طابوا بثلاثة جنيه أنا فايدو يا أخي. ده دين، ده أمر إلهي. قدر ما كانت الطرق بتاعتنا نظيفة، البيوت بتاعتنا نظيفة، أنا عنده بعد ذاك بلاحة بتفقى عشان بعد ذاك تتبخر بالشمس، البيت كان قشيناه نحتسب ذلك في لأ. الحمام لو استحمينا يا أخي ليسوا لنا محبة الله. إذا نتخيل ثلاثة جنيه في الشهر كثيرة ما كثيرة، الناس ما يقوموا خلا طالما عربية لا نلعنك العربية لا نتقيف والشغل ده ما بيشتغلوا أي زول. كون لجنة شعبية توفر للحي العربية تجي يومين في الأسبوع في الشهر ثمانية مرات، العربية بكبوا لها موية ما دايرة بنزين، والبنقطوا ذين بيشتغلوا ساكن. أجل ذلك حسب ما هو وراني قال لي حيمر في البيوت، في موظفين حيمروا في البيوت. أي أسرة بعد ذلك تدفع 3 جنيه في الشهر كله 3 جنيه، وداير يزيد قالوا لخير اللي يعني داري عمل لهم 5، أداري يسويها لهم 10. إذا الشيطان الناس ما يمشي يتقاعسوا، مش بعد ذلك ترجع ثاني الأوساخ والأكياس تلقاها في الشوارع وتدخل لنا في البيوت. ليه؟ لأن الدين ده دين النظافة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي عن الأغدار والأوساخ. إذا ثلاثة جنيه الذي لا بندفع يا أستاذ آدم يا أستاذ ماجد في سبيل الله، نحتسب لله ولا ننظر على أن العربية دي ببنزين ولا العمال، بس طالما الشرع ده شرع نظافة، وطالما دين محمد صلى الله عليه وسلم دين نظافة، وطالما بسبب النظافة ربنا يحبنا، نمرق الثلاثة جنيه خالصة لله جل وعلا عشان بعدك ناكل بها جاي وجاي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن